انت عشان اولى وانا بحاول كده استات سو وانا وايفا اون ذا نمبرز نو اكو ني سو كده اي سو ذا لايت اي سو نو كده يا اكو انت كسا وان كسا كسا اي نالو فين او يا مين شو اي نابرا اوكي انت بودي مو استر روكو